بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري. أحسن، جار مجرور متعلق بفعل محذوف. زين، أبي هو مضاف سعيد مضاف الخدري. الخدري نعم سعيد رضي الله عنه. جملة اعتراضية. قال سعبي، قال زيد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل أش عيسى قال لا في محل رفع خبر أن المحذوفة مع اسمها أنه قال. وضع عودة الشعبي، والجملة في محل رفع خبر أن المحذوفة مع اسمها، في محل رفع خبر أن المحذوفة مع اسمها، وأن واسمها في تأويل مصدر سبقه مفعول للفعل المقدر. روى قوله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمونير سمعت سالا فعل ماض، سمع مبني على ماذا؟ على الفتح المقدر أو على السكون. سمعت مبني على السكون ولا الفتح المقدر؟ والتاء مش كتربت. سمعت تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. رسول الله بلال رسول، لا سمعت رسولا مفعول به، والله مضاف إليه، صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية. يقول سيبو جمع يقول زيد كمل الإعراب. فعل مضارع منصوب ولا مجرور؟ مرفوع بالضمة الظاهرة على الأخير، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يقول سيسال من رأى، من قبل المبتدا اش كنقول؟ شوف هنا من رأى فليغير، هي اسم شرط جازم. اش كدير العمل ديالها؟ تجزم فعلين، اول فعل الشرط والثاني جوابه. من رأى سلقه في الماض منكرا مفعول به. من رأى، هذيك رأى محله في محل جزم فعل الشرط. من رأى في محل جزم، وهذيك من رأى الاسم الشرط محله ماذا؟ مبتدا في محل رفع مبتدا الذي رأى. فليغيره سيئ بالفاء رابطة بين الشرط والجواب. لم فليغيره فلتقم طائفة، لام الأمر فليغيره لام الأمر. يغيره يغيره ها مجزوم بماذا؟ بلام الأمر. زين ليغيره بعد كم الإعراب؟ أين الفاعل المفعول به؟ هذا أمر متصل في أمر متصل في محل متصل ولا منفصل؟ متصل في محل ماذا؟ محل مفعول. لا مفعول به في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ تقديره هو الفاعل ضمير مستتر تقديره فليغيره هو. في محل جزم جواب الشرط فليغيره. لا ماشي الجملة اللي في محل جزم، راه هنا الفعل مجزوم، الفعل يغيره الفعل هو جواب الشرط. نعم وحكم به للفعل لا للجملة. شنو قال في هذه؟ إذ كانت قرنت بالفاء أو بإذا. بالفاء قبل منه. إذا الجملة في محل جزم وكذلك بيده جار مجرور متعلق بيغيره. سي محمد فإن لم يستطع الفاء. لا فإن لم يستطع فبلسانه. الفاء حرف عطف. إن لا إن هنا إن لم يستطع ف لا شرطية. إن حرف شرطي حتى هي كتجزم أش فعلين فعل الشرط وجوابه. فإن لم زد حرف جزم ونفي وقلب يستطع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. فإن لم يستطع ف سيفقه الفاء أيه أحسنت. فبلسانه أين جواب الشرط؟ فين هي؟ جملة بلسانه ما كانت ماشي جملة فين هي؟ لا ما كنش بلال؟ هذاك بلسانه جار مجرور لا بد أن يتعلق بماذا تعلق؟ بفعل محذوف يفسره أو لدلالة السياق عليه. فبلسانه أي فل فليغيره بلسانه. واضح ركينة جملة فعلا والاسم محذوف فليغيره بلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه حتى دي بحالة صفقة كل. فإن لم يستطع فبقلبه حالة شندة فحرف عطف. إن لم جاز حرف جزم في القلب زيد يستطع أيوة سكون أحسنت أيوة اسم مجرور وهو من أحسنت. أين جواب الشرط؟ فبقلبي باش متعلق بقلبي جار مجرور تقديره فليغيره بقلبه أحسنت. وذلك أضعف الإيمان سعوي. وذلك الواو ذلك أي اسم إشارة مبني في محل اسم إشارة لا يكفي ليس إعرابا. ذلك أضعف الإيمان سهلة. هنا الجملة هي اللي معطوفة الواو حرف عطف. ذلك أضعف الإيمان. قول السياسة أضعف الإيمان ذلك بعد ذلك اسم إشارة من اسم خبر مبتدأ مبتدأ. وذلك مبتدأ ذا اسم إشارة من السكون محل رفع مبتدأ لام للبعد والكاف حرف غطاء. أضعف خبر مبتدأ زيد الشعبين الإيماني مضاف إليه أضعف الإيمان وهو مضاف والإيمان مضاف إليه. رواه مسلم رواه مسلم سيمونير أد رواه مسلم شكرا تعرف رواه مسلم فعل مسلم شنو خاص الفعل؟ لا الفعل شنو كيخصه؟ الفاعي في نوع الفاعي مش كل يروى مسلم إذن هو الفاعل والهاء مفعول به ضمير متصل بني بمحلين نصبين مفعول به هذا إعراب الحديث هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحديث قاعدة من قواعد الدين قال النووي هو من أعظم قواعد الإسلام من أعظم قواعد الإسلام وهو أصل في مراتب تغيير المنكر هذا الحديث أصل في مراتب تغيير المنكر لأن الحديث فيه كم مرتبة لتغيير المنكر ثلاث مراتب ظاهر الحديث لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره أش الأصل أن تغيير المنكر واجب ولكنه على مراتب فقد قيدت المرتبة الأولى والثانية بالاستطاعة واضح وأما الثالثة فلم تقيد إذن هذا فيه مراتب تغيير المنكر الحديث موضوعه مراتب تغيير المنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى قال أهل العلم هنا يشمل الرؤية البصرية والعلمية الرؤية البصرية والعلمية ليشمل من رأى المنكر ببصره ومن لم يره ببصره ولكن علم به فكل منهما مخاطب بتغيير المنكر واضح؟ فمن علم بمنكر وقع ولو لم يره ببصره هل يسقط عليه تغيير التكليف بتغيير المنكر؟ لا يسقط إذن من رأى قالوا يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية من رأى منكم معشر المسلمين المكلفين المراد المكلفون من رأى من المكلفين ليخرج غير المكلف فهو لا يتوجه إليه هذا الخطاب من رأى منكم منكرا المنكر هو ما نهي عنه نهي تحريم منكر في الشرع المنكر في الشرع ما نهي عنه نهي تحريم أو قل ما حرم المحرم إذا المنكرات هي المحرمات أو قل هي ما قبح شرعا ما قبح شرعا سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا ما حرم سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا فهو منكر من رأى منكم منكرا أي محرما كيفما كان قولا أو فعلا أو اعتقادا فليغيره قلنا في الإعراب اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب من هنا أخذ العلماء وجوب تغيير المنكر إذن ما حكم تغيير المنكر واجب وجوبا عينيا وقد يكون كفائيا في بعض المواضع فليغير إذن ظاهر الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الظاهر ديال الأمر بالمضارع المقرون بلام الأمر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إذن ذكر المراتب الثلاث الأولى المرتبة الأولى التغيير باليد وذلك ككسر آلة اللهو يمثل العلماء بهذا مثلا من استطاع أن يغير المنكر لهو اللهو بآلة الموسيقى ونحو ذلك واستطاع أن يغيره بيده ماذا يفعل يكسر هذه الأهلة عليه أن يكسر هذه الأهلة أو يكسر قارورة الخمر مثلا وهو يستطيع ذلك لكونه حاكما أو وليا أو أبا مثلا فإن رأى ابنه يفعل هذا يمكن أن يغير بيده ويكسر ذلك المحرم شرعا وهكذا تقاس عليه المحرمات الأخرى فإن لم يستطع لكونه ليس حاكما ولا وليا ولا واليا ولا أبا واضح فليغيره بلسانه المرتبة الثانية التغيير باللسان وذلك بأن ينهى من يفعل ذلك المحرم ويحذره بالعقوبة الشرعية ويزجره بالآيات الرادعة الزاجرة، واضح؟ ويخبره وأن يخبره بأن هذا محرم منكر شرعا، واضح؟ فإن لم يستطع مثلا خاف إن قام بالتغيير باللسان أن يتأذى أو أن يقع منكر أكبر من ذلك المنكر، فليغير ذلك المنكر بقلبه، ذلك المنكر بقلبه. ما هو التغيير بالقلب؟ كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟ بأن يكره ذلك ويبغضه وينفر عنه، واضح؟ إذن تغيير المنكر بالقلب هو البغض والكراهة القلبية لهذا المحرم شرعا، واضح؟ ولا يلزم منه أن يقع تغير في الجسم، واضح؟ كان يتغير الوجه أو يفعل حركة باليد أو نحو ذلك، لا يلزم، لا تلازم، لأن الإنسان ممكن يغير يفعل إشارة بيده أو بوجهه وهو في قلبه راض عن ذلك، فهذا لم يغير المنكر. والعكس بالعكس، يمكن أن يبغض الإنسان الشيء بقلبه ولا تظهر أمارة على وجهه. إذن التغيير بالقلب معناه البغض والكراهة والنفور من هذا الأمر المحرم شرعا. لاحظ المرتبة الأولى والثانية قيدتا بالاستطاعة، أخذ هذا من قوله فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمرتبة الثالثة لم تقيد بالاستطاعة، ما قالش فإن لم يستطع. لماذا؟ لأن هذا مقدور لكل مكلف، تغيير بالقلب يستطيعه الكل، لذلك لم يقيد. فكل أحد بإمكانه أن يغير المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخذ من قوله وذلك أضعف الإيمان أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب ودرجات، وتغيير المنكر يختلف، فتغييره باليد واللسان أقوى شعب الإيمان، واضح؟ تغيير المنكر باليد واللسان أقوى أو من أقوى شعب الإيمان، وتغييره بالقلب أضعف شعب الإيمان، واضح؟ تغييره بالقلب أضعف شعب الإيمان، هذا معنى قوله وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوى شعب الإيمان من جهة، وأضعف شعب الإيمان من وجه آخر، من جهة أخرى. فمن جهة التغيير باليد واللسان أقوى شعب الإيمان، ومن جهة التغيير بالقلب أضعف شعب الإيمان. هذا معنى الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أو قبل ذكر الفوائد التي ستأتي في الصرف إن شاء الله تعالى، وهي معروفة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذا من قوله فليغيره. إذن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تغيير المنكر يكون على درجات، يعني درجات، وهذا ذكرناه، مراتب ثلاث. التفاوت في الإيمان، يؤخذ من الحديث كذلك أن الإيمان درجات، يزيد وينقص ويتفاوت وهكذا. هذا الشعيرة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مسائل تتعلق بها، لا بد من ذكرها لئلا يؤخذ الأمر هكذا على إطلاقه فتترتب مفاسد أكثر من هذا المنكر أو ترك المعروف. أول هذه المسائل، كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به. لاحظ، الآمر بالمعروف والمأمور به يجب عليه أن يتبع، يجب عليهما أن يتبع الحق. إذا كان ذلك الأمر حق دل عليه النص من الكتاب أو السنة أو نحو ذلك، فيجب عليهما اتباع الحق المأمور به. إذا لم يقع، إذا لم يحصل، قالوا دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها، هذا في حديث صحيح فيه هذا أن من يأمر بالمعروف ولا يأتي يأمر مثلا بالمحافظة على الفرائض ونحو ذلك ولا يأتي هذا المعروف وينهى عن المنكر عن المحرم شرعا ويأتيه. دلت السنة على أنه حمار من حمر جهنم يجر أبعاءه فيها. وكذلك دل القرآن على أن من سمع الأمر بالمعروف ولم يمتثل لم يتبع هذا الحق أعرض أنه كذلك حمار من حمر جهنم، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حمر مستنفرة أي من حمر الوحش التي فرت ممن يريد صيدها من أسد، فرت من قسورة، واضح؟ أي ممن يريد صيدها من أسد. فإذا يجب على الآمر وعلى المأمور اتباع الحق المأمور به، وإلا كان من حمر جهنم، سأل الله السلامة والعافية. المسألة الثانية المتعلقة بالأمر والمعروف، شروط الآمر. يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروط، إذا لابد من شروط. شرط معروف وهو العلم، يشترط فيه العلم. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط فيه العلم. ما معنى العلم؟ واش حتى يكون عالم مجتهد مطلق؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أن يكون عالما بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، عارف هذا معروف وهذا منكر. إذا كان جاهل قد يأمر بالمنكر ويحسبه معروفا وينهى عن المعروف ويحسبه منكرا، لذلك قالوا يشترط فيه العلم. مثلا شخص تعلم أنه يجب على كل مكلف أن يؤدي فريضة الصلاة 5 مرات في اليوم في وقتها إلى آخره، وأمر بهذا عن علم، فهذا توفر فيه الشرط ويشترط أن يصير عالما مجتهدا، واضح؟ وكذلك النهي عن المنكر، قد يرى الإنسان بعض الأشياء ويحسبها منكرا وهي ليست به منكر، أو على الأقل فيها خلاف اختلف فيها العلماء، منهم من قال بتحريمها ومن قال بإباحتها، واضح؟ فيجب أن يطلع على هذا لئلا يحمل هذا الشيء على أنه محرم بالاتفاق وينهى عنه بناء على هذا، واضح؟ لذلك يشترط أن يكون عالما بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. الشرط الثاني أن يتصف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يدخل تحتها ما جاء بعدها في الآية، الموعظة الحسنة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضع في محله، وضع كل شيء في محله. ولا شك أنه إن رأى المحل يحتاج الموعظة الحسنة والرفق واللين كان أتى بذلك، وإن رأى المحل يحتاج شدة أتى بالشدة، وهذه هي الحكمة. إذا لا بد من حكمة، فلا يضع القسوة في محل يقتضي الرفق واللين، والعكس بالعكس. هذا معنى هذا الشرط اللي هو الحكمة. الشرط الثالث الصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يصبر على أذى الناس، لأنه لن يأتي أحد بمثل ما أتى به الأنبياء إلا وسيعاد، واضح؟ لذلك لا بغى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بد من صبر. واحد شخص رأى من المسلمين من يأتي منكرا وذهب لينهاه، أليس معرضا لأن يسب أو يشتم أو يقذف أو يضرب أو نحو ذلك؟ نعم بلى، هو كذلك معرض لكل احتمال، معرض لجميع الاحتمالات. إذا ما الواجب؟ الواجب عليه الصبر. إذا كان ما يصبرش بلا ما إذا كان يمشي مثلا ينهاه عن المنكر، ما تفعله الآن منكر كذا، فأراد الآخر الطرف الآخر أن يسبه وسبه وكذلك وتعارك وأدى إلى مفسدات أعظم، هذا لا لم يحصل المقصود، واضح؟ لا بد من الصبر. لما تدعو شخصا تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، كيفما كان رده ينبغي عليك أن تصبر، يجب عليك أن تصبر. إذن هذه شروط الآمر، شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، العلم والحكمة والصبر. من المسائل المتعلقة المعروفة المتعلقة بهذا الباب وهي معروفة مشهورة، يجوز الأمر أو يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم، واضح؟ أعظم من ترك ذلك، من ترك ذلك الأمر أو فعل ذلك المنكر، من ترك ذلك المعروف أو فعل ذلك المنكر. فإن أدى إلى مفسدة أعظم ترك، إذا كان هذا الأمر بالمعروف سيؤدي إلى مفسدة أعظم، يعني هذا متيقن أو مظنون غالب الظن، فإنه يترك لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين، وارتكبي الأخف من ضرين وخيرا الذي استوى هذين، وارتكبي الأخف من ضرين، يعني إذا تعارض ضران فالأصل ارتكاب الأخف. ويمثل لهذا بالقصة المعروفة لما رآهم يشربون الخمر ولم ينهاهم، فزجر عند أو حدث بذلك فقال لو يستيقظوا لاستباحوا أموال الناس وأعراضهم، لذلك أتركهم يشربون الخمر، على الأقل يتركون الناس وشأنهم، واضح؟ فأخف الضررين شربهم للخمر لأنه ضر متعلق بهم بذاتهم، إذا كانوا غيفيقوا من الخمر ويمشيوا يتعدوا على الناس فما الأهون؟ يبقوا يشربوا الخمر ولا يمشيوا يتعدوا على الناس؟ لأن التعدي على الناس مفسدة متعدية ليست قاصرة عليهم، لذلك لا بد من مراعاة هذا الأمر. فكذلك إذا كان أمرك بالمعروف سيؤدي إلى مفسدة أعظم من ترك ذلك المعروف فليترك. يعني إذا تيسر الأمر بالمعروف واستطاعه الإنسان والنهي عن المنكر فهو من أقوى وباللسان واليد فهو من أقوى شعب الإيمان، يقوي الإيمان ويساعد الإنسان على العمل بما تعلم، واضح؟ عندما تأمر بذلك المعروف الذي تعلمته وتأتيه هذا يساعدك على المحافظة عليه وعلى تثبيته، واضح؟ قد يقول قائل ما هي الحكم المرجوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ماذا ترجو؟ الحكم المرجوة كالتالي: الأولى، الحكمة الأولى إقامة حجة الله على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنت تقيم حجة الله على خلقه عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني لك دور في هذه الحياة، يعني تلقى الله تعالى على الأقل تقول له بلغت وأمرت وأقمت الحجة سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. فإذا من الحكم إقامة حجة الله على خلقه. كذلك من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف. لاحظ، قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واضح؟ واجب وجوبا عينيا. إذا أمرت ونهيت سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا قد خرجت من عهدة التكليف بهذا، واضح؟ برئت ذمتك من هذا الفرض، من هذا الواجب. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة أو معذرة إلى ربكم، يعني نفعل هذا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنجد المعذرة عند الله تعالى، لنخرج من عدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من الحكم وهي الحكمة الثالثة رجاء النفع للمأمور. عندما تأمر شخصا بالمعروف فإنك ترجو له النفع، أن ينتفع ويستفيد ويهتدي. ولذلك قال الله تعالى ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم زد ولعلهم يتقون، ففي هذا رجاء النفع، رجاء النفع للطرف المأمور. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين، إذن فيه رجاء النفع للمأمور إن كان مؤمنا. إذن هذه الحكم. لماذا يذكر أهل العلم هذه الحكم؟ لئلا تتوهم أنه عندما تأمر، أنك عندما تأمر بالمعروف يجب أن يسمعك الناس ويستجيبوا لك، يعني واجب، واجب خاصهم يستجبوا، وإلا راه ما حصلتش الثمرة. لا، عندما تأمر حصلت الثمرة، ثمرة من هذه الثمار، أقمت الحجة وخرجت من عدد التكليف، ويبقى النفع، قد ينتفع وقد لا ينتفع، سواء انتفع فأنت مأجور أو لم ينتفع فأنت مأجور كذلك. هذه المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله تعالى أعلم وأعلم وجل وحكم. بقيت مسألة وهي أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، كذلك يذكرها أهل العلم في هذا الباب. أمر السلطان فيه هذه الحالات أو هذه الأقسام. القسم الأول من الناس من يستطيع أن يأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر فيجب عليه ذلك، إلى استطاع بدون الخوف من ضر أكبر فيجب عليه ذلك، وهو أن يبطش به أو يسجنه أو يقتله، فله ذلك، فواجب عليه، يجب عليه ذلك أن يأمره بالمعروف أو عن المنكر. الآن إذا لم يستطع بسبب خوفه من بطشه كالسجن أو القتل أو نحو ذلك، فالمسلم المكلف يخرج من عهدة التكليف بأن يبغض، كما قلنا، بأن يبغض ذلك المنكر. فإن لم يبغض ذلك المنكر الذي يراه وأحبه فإنه معاقب مكلف أو معاتب على هذا الأمر، لأنه واجب. فإذا لم تستطع بلسانك ويدك فعلى الأقل بقلبك. إذن من رأى منكرا يفعله السلطان ولم يستطع تغييره، إما لكونه بعيدا عنه أو لكونه يرى بطشه ونحو ذلك، فإن رضي بما يفعل المنكرات فهو معاتب معاقب، وإن لم يرضى خرج من عهدة التكليف، والله تعالى على وعلم وجل وحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. أولا، هذا الحديث مشتمل على درجات الإنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك. قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان والنواب في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته، في أهل بيته في الولايات الخاصة. واضح. إذن الولايات العامة أصحابها يستطيعون التغيير باليد، واضح. كذلك ولاية خاصة، الأب مثلا في بيته زيد. ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية وما يشملها، ويشمل الرؤية العلمية. فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب فهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل وقولي بينما جاء وقولي معطوفون عليه. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأنه قد يتوهم متوهم أن معنى عليكم أنفسكم أي أنتم طبقوا الشرع، افعلوا المعروف واتركوا المنكر ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واضح؟ فقال لك هنا هذه الآية فسرها العلماء بما يلي: إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم، واضح؟ قالوا لأن الذي لم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمهتدي. إذا اهتديتم قال لك اللي ما أمرش بالمعروف وما نهاش عن المنكر على حسب استطاعته ليس بمهتدي، واضح؟ هو نعم يصلي ويصوم ولا يأتي كذا ولا يفعل كذا، ولكن إذا شاف المنكر لا يغيره لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، قال لك هذا لم يهتدي، واضح؟ زين. فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين ولشيخنا الشيخ عرب ولشيخنا اللام حرفه الله يهديك شنو هي حرف جر شيخنا مجرور ومضاف مضاف اليه الشيخي بدل او عطفين زين خصها تكون بحالها ولشيخنا الشيخي زين ولشيخنا الشيخ محمد ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نعم. عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة تحقيقات مبتدا مؤخر ولشيخنا خبر مقدم تحقيقات جيدة في مسائل الأمر مضاف جر بالفتحة ما لينصرف ما لم يضاف هنا راه أضيف في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. مما يستفاد من الحديث أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العبادة صلاح صلاح العباد والبلاد. ثانيا أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا التفاوت في الإيمان وأن منه القوي والضعيف والأضعف. والله تعالى.